حكم الحج وأنا علي ديون حيث أرغب الحج هذا العام بارك الله فيكم؟ الحج جائز، لا يشترط لصحته أن لا يكون على الحاج دين، لكن إذا كان غرماءه يطالبونه بالدين وهو لو لم يحج لقضاهم وجب عليه أن يقضيهم. أما إذا كان عدم حجه لا يحقق سدد الدين فلا حرج أن يحج، ولعل الله أن يستجيب دعوته ويحقق له أسباب قضاء دينه. فإذا حج فليلح على الله جل وعلا وليكثر من ذلك وليسأل ربه أن يعينه على قضاء دينه، والله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. نعم.